أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. على بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى شكرا وقليل من عبادي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين فجعلناهم أحاديث. الرزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم تأمروننا أن نكفر وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل من عبادي ويقدر له ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي